نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم إن شاء ربنا سبحانه وتعالى نفتتح شرح كتاب البيوع من كتاب الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. وعادة المصنفين من أهل العلم الذين صنفوا في الفقه أنهم يفتتحون كتب الفقه بالعبادات، والشرع منقسم إلى عبادات ومعاملات، إلى عبادات متعلقة بحال العبد مع ربه سبحانه وتعالى وحاله مع الناس أيضا، وإلى معاملات بينه وبين الناس. وكتاب البيوع غالب أهل العلم المصنفين في علم الفقه يفتتحونه أو يفتتحون به باب المعاملات، وهو أوله وأصله، والذي يغاير به كتاب البيوع أو مسائل البيوع عن العبادات يختلف عنه في شيء. أن باب البيوع الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، ويجوز فيه أن يحدث المرء معاملات لم تكن موجودة بخلاف العبادات. فالعبادات مبناها على التوقع والمنع، ولا يحل لأحد أن يحدث في الدين شيئا لم يكن. فالأصل في العبادات المنع، أي يمنع أن تحدث في العبادات شيئا لم يكن موجودا في زمن السلف وأول الصحابة رضي الله عنهم على ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولما كان الأصل فيه المنع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو أن أحدا من الناس أحدث في العبادة أمرا جديدا فإنه يرد عليه ولا يقبل. أما باب المعاملات فلما كان الأصل فيه الحل والإحداث أيضا فيه جائز بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع، وهي على التوقف، أي موقوفة على ما ورد النص فيه، تتوقف في التعبد على ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإحداث فيه ممنوع بخلاف العبادات، بخلاف المعاملات الأصل فيها الحل، ويجوز أن يبتكر فيها ما تشاء، أن تبتكر فيها ما تشاء، هذا جائز، وأن تحدث فيها ما تشاء. ثم يعرض ما أحدثته على الأصل الذي بني عليه باب البيوع، فإن وافقه يقبل وإن خالفه يرد. بخلاف العبادات فإنه لا يعرض على النص أصلا، فإن الإحداث فيه ممنوع لأن الأصل فيه المنع، أما الأصل في المعاملات وفي البيوع الجواز والحل، فيجوز أن يبتكر المرء بيعا ثم يعرض ما ابتكره على أصول الشرع، إن وافقه قبل وإن خالفه رد على المبتكر. فهذا هو الأمر الأول الذي فارقت فيه المعاملات العبادات، أن العبادات مبناها على التوقف والمنع، وأما البيوع والمعاملات فهي في أصل الجواز والحل. يدلك على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي عند مسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما الثاني فإن العبادات لما كانت مبنية على التوقف فإنه لا يقبل من العبادة إلا ما كانت فيه النية صحيحة، لا يقبل في العبادات إلا ما صح فيه النية. وأنتم تعلمون أن الأصل في قبول العمل شرطان: الأول النية الصالحة، والثاني أن يكون العمل صوابا، وصواب العمل مرده إليه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كنا نذكره في أن الأصل في العبادة التوقف، أي هي موقوفة على ما فعله صلى الله عليه وسلم أو ما أقره أو ما قاله أو ما فهم الصحابة ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فلا تصح عبادة بغير نية، وأما البيوع والمعاملات فهي تصح بغير نية، فهي تصح بغير نية. فهاتان مفارقتان ما بين العبادات والمعاملات. والبيع مأخوذ من البائع، عرفه أهل العلم على تعريفات مختلفة، يجمع مبادلة مال بمال عن تراض. البيع هو مبادلة مال بمال عن تراض، وكل كلمة فيها لها فروق. مبادلة مال بمال، والمال هذا إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون عينا وإما أن يكون المال المراد خدمة تقدم وتقوم بالمال. وهذا المقوم أو ما يباع له شروط أيضا، أن يكون حلالا على ما سيأتي ذكره، والشاهد أنه مأخوذ من البيع. ففي الغالب أن البيع لم يتم بالبيع باليد بالباع، فسمي بيع. والأصل فيه الحل، قول ربنا سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. وقوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع، أتى البيع محلاه بالألف واللام الذي يفيد العموم، فكل ما صح اسمه أو ما صح اسم البيع عليه فالأصل فيه الحل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والشريعة نظمت معاملات الناس، وفي هذا رد على العلمانيين الذين يزعمون أن الشرع إنما نظم معاملة الناس بينهم وبين خالقهم، وأنه لا دخل للشريعة في معاملات الناس، وهذا كلام باطل. العلمانيون ومن حدى أهوهم ونحى أهوهم يقولون بأن الله عز وجل إنما نظم معاملة الناس ما بينهم وبينه، هذا فإنهم يحفرون زينة المسجد وتوابعه. وأما القوانين والتشريعات والبيع والشراء ومعاملات الناس فإنهم يقولون لا دخل لله في ذلك. منهم من يصرح ذلك يقولها بالعبارة التي ذكرت، ومنهم من يوالي بها، لكنهم يتفقون على أن الشرع لا دخل له في معاملة النفس. وهذا كلام باطل، بل الله سبحانه وتعالى خلق وأمر، أنا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، خلق وأمر في كل شيء. وحدد ربنا سبحانه وتعالى ما يجب على العبيد أن يفعلوه، بينهم وبين الناس. وأهل العلم وضعوا شروطا في البيع حتى يكون صحيحا. وثم فرق ما بين قول أهل العلم هذا شرط البيع أو هذا شرط في البيع. فرق بين قولهم هذا شرط البيع وهذا شرط في البيع. فشرط البيع الذي اشترطه هو الشارع، اشترطه من وضع الشرع وهو الله عز وجل، إما في كتابه وإما عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح البيع إلا به، فهذا شرط البيع، أي هذا شرط لصحة البيع. وأما الشرط في البيع فهو الشرط الذي يوضع من البائع والمشتري، فتارة يكون البيع صحيحا والشرط فاسدا، وتارة يفسد الشرط فيفسد بفساده البيع. طيب اقول لكم بتبان المفهوم سامي. ثم فرق ما بين شرط البيع وشرط في البيع. شرط البيع ما هو؟ هو الشرط الذي وضعه الشرع لصحة البيع نفسه. وأما الشرط في البيع فالبيع تم، البيع تم، أو في أثناء إتمامه اشترط البائع أو اشترط المشتري شروطا في البيع، فهي شروط في البيع نفسه. فتارة يكون الشرط فاسدا ويصح العقد، وتارة يكون الشرط فاسدا ويفسد بفساده البيع. رحمه الله. فهمتم ولا لا؟ هذا سيأتي بالمثال، يعني في أثناء الكلام سيأتي. وباب البيع لما كان الأصل فيه الحل والأصل فيه جواز الإحداث فيه، فإنه لا يستطاع أن تحدد ما حل من البيع. لما؟ يعني لا يصح أن نقول البيع هذا حلال وهذا حلال وهذا حلال وهذا حلال ونعدل، فهذا عسر جدا. لما؟ لأن الأصل فيه جواز الإحداث، ففي هذا العصر يحدثون بيعا وبيوعا كثيرا، وهكذا كلما ازداد الناس وفكروا ازدادت أنواع البيوع. فلما كان هذا كذلك فكان من العسر جدا أن تعدد ما حل من البيع. لكن ماذا تصنع؟ أن تحدد ما به يفسد البيت أو لا يكون صحيحا، ومدار هذه الشروط على ثلاثة: فالبيع أصله حلال إن خلا من ثلاثة أمور. أصل البيع حلال إن خلا من ثلاثة أمور: من ظلم أو غرر أو ربا. وكل المحرمات التي حرمها الشرع إنما حرمها لهذه الثلاثة: أن يكون في البيع ظلم، أو أن يكون في البيع غرر جهالة، أو أن يكون في البيع ربا، أو أن يكون ما اصطلح الناس عليه أنه بيع هو ربا. فإذا علم هذا علم أنه تعرض المسألة على المفتي ويقال: سنسمي صفقة بيع بصورة كذا، والمفتي ماذا يصنع؟ ينظر في أركان البيع، في البائع المشتري وفي البيع نفسه. فالبائع ينبغي أن تتوفر فيه شروط، وكذلك المشتري، والبيع كذلك أن يكون حرا عاقلا بالغا ونحو هذه الشروط التي سيأتي ذكرها في الكتاب. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. ولو تذكرون أننا ذكرنا عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تبويباته أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لممارسته كتاب البخاري رحمة الله عليه، وأنتم تعلمون أن البخاري عليه رحمة الله له شروح كثيرة، كتابه له شروح كثيرة زادت على 50 أو أكثر إن لم أكن وهما فعلى المئة. وأبرز شروحه الفتح، فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه، وهو الذي حل مشكلة. والبخاري رحمه الله عليه بوب الكتاب، وكان كما قال إسحاق بن راهوية للخليفة الذات: لو رأيت كتابه لرأيت سحرا. البخاري كتابه يصنف عند أهل العلم بأنه كتاب فقهي، كتاب فقهي، تبويباته فقه. فتارة يأتي البخاري رحمة الله عليه فيبوب بابا، ثم يورد حديثا يظن الضال بادي الأمر أنه لا علاقة له بما بوب له البخاري، ويقول: ما علاقة الحديث بالتبويب؟ ما العلاقة؟ فيأتي أهل العلم وأبرزهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فصار يحل مشكلة ما قد يشكل على كثير من الناس. ولممارسة الحافظ ابن حجر ذلك في كتاب البخاري وجدناه في كتابه هذا. فالحافظ ابن حجر أحيانا يبوب بعض التبويبات الصريحة، وأحيانا يبوب أبوابا ويورد فيها أحاديث تخالف ما روى مالك. يقول باب كذا ثم يورد حديثا في الباب ظاهره أنه يخالف ما بوب له في هذا الباب، فيأتي أهل العلم ويوفقون ما بين الحديث الذي أورده الحافظ ابن حجر وما بين التبويب كما فعل هو في كتاب البخاري رحمة الله عليه. فطارة يورد حديثا ضعيفا تحت باب وضعه، وأتى بهذا الحديث الضعيف الذي فيه مخالفة التبويب هذا أو مخالفة التبويب هذا ليرشد القارئ وطالب العلم أنه لما بوب هذا فهذا تبناه هو وهذا فقهه هو، لكنه يريد أن يعلم طالب العلم أنه قد استدل طائفة من أهل العلم بهذا الحديث الضعيف على خلاف ما قلت، وقد أوضعته لك وبينت لك ضعفه لتعلم ألا حجة لهم فيما خالفوني فيه. فهمتم؟ الحمد لله. قال رحمة الله عليه: باب شروطه وما نهي عنه منه. الشرط ما هو الشرط عند الأصوليين؟ الشرط هو تعريف الشرط، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. الشرط ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم الفعل، كما قلنا قبل ذلك الصلاة من شروط الصلاة الوضوء، فإذا عدم الوضوء عدم. فلو أن رجلا صلى بغير وضوء ناسيا، صلى بغير وضوء ناسيا ثم خرجت وقت الفريضة، فهل يلزم بإعادة الصلاة أم لا يلزم؟ يلزم. لما؟ لأن شرط الصلاة فاسد انعدم، بخلاف شرط في الصلاة. فالشرط في الصلاة طهارة الثوب والبدن، فلو أن رجلا كان على بدنه نجاسة ولم يدري به ولا يعلم به فصلى وتم الصلاة وسلم، فلما سلم اكتشف النجاسة في يديه وبدنه، فهل يؤمر بالإعادة؟ لا. لما؟ ها؟ لأن الصلاة تمت على أصل الصحة باليقين، وشرط النجاسة هذا يعفى عنه بالنسيان بخلاف شرط الصلاة كالوضوء. فلو أنه نسي فإنه يلزم بالإعادة، كرجل أصبح جنبا وهو لا يدري، أصبح جنبا وهو لا يدري، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم اكتشف أنه كان جنبا، فهل يقال إن صلاته تمت على الصحة أم يقال يلزم بالإعادة أنه يعيد كل الصلوات؟ يعيد كل الصلوات. تمام الكلام؟ قال: باب شروطه وما نهي عنه منه. عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال: رواه البزار وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه ضعف، لكن صححه الألباني رحمة الله عليه بالطرق، وهو محتمل للتحسين والتصحيح. قال: لما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وهذا واضح إن أحب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أحب ما أكل الرجل أن يأكل من كسب يده وألا يتكل على غيره. كذلك الأنبياء كل نبي عمل وأهل العلم يقولون بأنه لا بأس أن يتكسب المرء من حلال للترفه والمتعة إن أمن صلاح دينه. رجل عنده حد الكفاية فهل يشرع له أن يستزيد في العمل من باب الترفه؟ الجواب نعم، وثم فرق ما بين الجواز والإفتاء له. فيقال أصل المسألة جائز، لكنه قد يفتى بعض الناس بالمنع، يقال له أنت لا تفعل، فإننا نخاف إن استزدت فتنت، وهذا معنى. لكن لا بأس أن يستزيد المرء إذا ضمن سلامة دينه. فإن كان عنده غيب فيقال له لا تفعل، فإن الدنيا أخاذة، ومن أقبل عليها ألتقته باسمها، جعلته في الدنيا، يعني جعلته في مرتبة الدنيا. وفرق ما بين الزهد والورع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيما ذكره ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، قال ابن القيم رحمة الله عليه: وهذا أحسن ما قيل في الزهد والورع والجمع بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والزهد هو أن تزهد فيما لا ينفعك في الآثار، وأما الورع فهو أن تترك ما تخاف ضرره في الآثار. ثم فرق ما بين الزهد والورع. باب المعاملات: إذا اشتبهت عليك فيه الأمور فكن ورعا، للحديث المشهور: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فإذا كنت في معاملة قد اشتبهت عليك وأنت لا تدري هي حلال أم حرام فدعها، فإن الإقبال عليها إقبال على بدء الحرام. فالورع هو أن تترك ما تخاف أن يكون ضررا في الآخرة. أما الزهد فهو أن تذهب أو أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، وهذا في المباحات، هذا في الإيه؟ في المباحات، بل وفي شيء من الحلال أيضا. قد يترك المرء حلالا له مباحا له مخافة أن يوقعه من ذلك المباح في الحرام، هذا الزهد. وليس الزهد هو زهد المتخوف، هذا ليس زهدا. والزهد أن تزهد فيما تملك لا أن تزهد فيما لا تملك، هذا هو الزهد، أن تكون مالكا وأن تزهد فيما تملك لا أن تكون محتاجا إليه وتزهد فيه، فليس هذا من الزهد في شيء. وليس الزهد هو التبذل في الثياب وفي المشية والهيئة، هذا ليس من الزهد، لأن الزهد عمل قلبي وإنما يكون في القلب. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشدد على هذا، أعمال القلب في القلب. ولذلك كنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة من أجمل ما يلبس أو ما تلبس. لما ذهب ابن عباس إلى الخوارج كان لابس الحلة حمراء، فقال له: ما هذه الحلة يا ابن عباس؟ فقال: ما تنقمون علي؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن منه. فليس الزهد هو التقشف، ولا أن يلبس كما يلبس الصوفية الصوف والخرق، ليس هذا من الزهد في شيء، بل هو أن تزهد فيما تملكه، عمل قلبي يكون في القلب. فقد يلبس المرء أحسن الثياب، لكن مع ذلك هو زاهد في قلبه، هو عمل قلبي. ولذلك باب البيوع فيه الورع، فيه ليه الورع، والورع هو أن تترك ما تخاف أن يكون ضررا عليك في الآخرة. وأغلب البيوع يشوبها ذلك، يعني يشوبها الإثم، أغلب البيوع. وسيأتي ذكر بعض البيوع التي انتشرت جدا بين المسلمين وهي محرمة بالنص. فأفضل ما يتكسب به المرء أن يتكسب أو أن يأكل من عمل يده، وهذا أطيب الكسب، وبيع مبرور، وبيع مبرور. وكان صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري، كان يبيع ويشتري صلى الله عليه وسلم. وكلما كان البيع مبرورا، وكلما كان البائع بارا، كلما ظهرت أمانته وظهر معدنه، فإن المرء إنما يعرف بالبيع والشراء. وفي سنن البيهقي أن رجلا استشهد بآخر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشهد عليه، يعني شهد الشاهد هذا للرجل وقال: علمته كذا وكذا وكذا، وذكر من صلاته ما ذكر. فقال عمر رضي الله عنه: أصحبته في السفر؟ قال: لا. وهذا إسناده حسن. قال: أصحبته في السفر؟ قال: لا. قال: أعاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. ثم ذكر أمرا ثالث: أقال شهدته عند الغضب؟ قال: لا. قال: إذا ما علمت. هذه المواطن الثلاث، هذه المواطن الثلاث يظهر معنى الرجل. عند الغضب تظهر صفاته، أثناء الرضا قد يتجمل المرء ويخفي ما تكنه نفسه. فإذا غضب خرجت صفاته، وعند البيع كذلك، لأن البيع مبناه على التربح، والنفس مجبولة على أن تربح لا على أن يربح منه، كما قال بعضهم: إن النفس تحب الانتصار لا الانفاق. النفس كذلك تحب أن تكون منصفة لنفسها لا أن تكون منصفة من نفسها. والمال محبوب في النفس مطبوعة كذلك فيه. ولذلك يؤثر المرء مصلحته على مصلحة أخيه. فإذا كان البائع بارا فهذا دليل على أمانه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة فإنه تصلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم حكومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. الشرع يحفظ الضروريات الخمس، الضروريات الخمس: صيانة النفس، وصيانة العرض، وصيانة المال، وصيانة البدن، وصيانة ماذا؟ العقل. خمسة ضروريات الشرع مبني على حفظه: صيانة العقل، وصيانة النفس، وصيانة الدين، وصيانة العرض، وصيانة المال. فكل ما كان فيه مفسدة على تلك الضروريات الخمسة كان محرما، كان محرما. وكتاب البيوع أو مسائل البيوع فيها قياس كثير، فيها قياس كثير. لماذا فيها قياس كثير؟ نعم، لأن الأصول فيها قليلة، والأصل فيها الحل، وفيها جواز الإحداث والاقتراع، فكان القياس المقترع على ما كان أصله موجودا صحيحا إن صح فيه. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة بيوع، قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والخمر والميتة والخنزير. الخمر محرمة، لماذا حرمها الشرع؟ الخمر كل ما خامر العقل، غطاه، كل ما غطى يقال له خمر. فخمار المرأة يغطيها، لذلك سميت خمارا. والخمر لما شربت حجبت العقل، غطتها. ولما كان الشرع يحفظ العقل حرم ما يؤدي إلى ذهابه قواعدة، لأن حالة الضرورة والحاجة شيء آخر. وحرم الميت، حرمها لما؟ لأن الميتة تبوء البدن، الميتة تبوء البدن لأنها من النجاسات. والميتة كل ما مات حتى أنت أو ذكي ذكاة غير شرعية. ما هي الميتة؟ كل ما مات حتى أنت، يعني مات بلا ذكاة شرعية، مات بلا ذكاة أو ذكي ذكاة غير شرعية، ذبح نعم، لكن الذبح له لم يكن شرعيا، كان يذبح الحمار فهو مذبوح، لكن الذبح لا يعمل فيه، الذبح لا يعمل، يعني لا يحل. فلو أنه ذبح فهو أيضا ميت، هو أيضا، فما حرم أكله فهو على كل حال ميت، أو على كل حال حرام، حال حياته وحال موته. وما كان نجسا فهو نجس حال الحياة وحال الممات. فالميتة حرام وهي نجسة، والأصل في نجاستها ماذا؟ الأصل في نجاستها، الأصل في نجاستها حبس الدم فيها، والدم نجس، فلما حبس فيها نجسته كله. فحرم الشرع أن تؤكل الميتة صيانة لماذا؟ للبدن. قال: والخنزير، لأنه أيضا نجس. والأصنام، والصنم هو كل ما له مجسم، كل ما له مجسم، فكل ما شكل وهو مجسم يقال له صلب. وما كان على هيئة كورة هو وثن، وقد يقال هذا مكان هذا، فبينهما عموم وخصوص، هذا صنم وهذا وثن. والأصل فيها الحرمة لما؟ أو حرمها الشرع لما؟ إصداء أو سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك. سؤال، إذا كانت الأصنام محرمة فهل كل صورة مجسمة صنم؟ هل كل صورة مجسمة صنم؟ وهل كل ما وقع عليه اسم الصنم حرم بيعه أم لا؟ عندكم جواب؟ كانت عائشة رضي الله عنها تلعب ببنات الله اللي هي ايه؟ العراء. تفضل قول. تقصد ما لا يعمل؟ كل مجسم صلب عبد او لم يعبد، خلاص كده. هذا من حيث الايه؟ من حيث اللغة، من حيث الايه؟ اللغة. وأما الشرع فحرم صنفا وأباح صنفا، فحرم ما يعبد من دون الله وما كان وسيلة إلى عبادة غير الله. فحرم الصنم سدا للذريعة، إما أن يكون هذا الصنم يعبد من دون الله هو حرام، وإما أن يكون الشرع حرمه مخافة أن يزيد الناس في تعظيمه فيقعون في الشرك، كأصنام الملوك والرؤساء ونحو ذلك، هذه محرمة. والسؤال، إذا لم تكن تعبد وإذا لم يكن الخوف منها من باب تعظيمها والغلو فيها موجودا، فهل تشرع؟ الجواب أن الشرع لن يرخص إلا في لعب الأطفال، كما كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بمنات الله، فما اشترك مع ما كان مع عائشة رضي الله عنها في العلة، في علة الحل، فهو حلال، يلعب بها أي أنها تمتهن، هي إيه؟ تمتهن. والشرع حرم الأصنام لأنه إنها تعظم، فما كان ممتهنا جاز وما كان معظما حرم. نعم. ما كان ممتهنا جاز وما كان معظما او يخشى تعظيمه حرم، خلاص كده. طيب تفضل. القاعدة، ما كان ممتهنا يجوز وما كان معظما حرم، تفهم كده ايه؟ حرام، لانها انما وضعوها في الميادين لما تعظيما لها ولأصحابها، تعظيما، واصل التعظيم ليس محرما، انما عظموها فخاف الشرع أن تعبد بعد ذلك من دون الله، كما عبدت الأصنام في زمن نوح عليه السلام، ما كانت تعبد كانت تعظم، ثم تطاولت الأزمنة استعملوها من دون الله. نعم. ولذلك الدمى للأطفال ما كانت يلعب بها فهي حلال، فإن كبر الطفل فلا يحل أن توضع كزين، هذا لا يحل لأن لها غرض، وإذا انتفى الغرض منه حول. من الشهداء؟ أولا لا يقال في فلان شهيد، لا يقال في فلان شهيد، فإن الرجل حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين وأبلى بلاء حسنا، فلما مات قالوا هو في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم بل هو في النار، فلا يصح أن يقال فلان شهيد، هذا أولا. الثاني لا يصح إذا علمنا أن فلانا شهيد بالنص كما قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمد الحديث الذي حسن جمع من أهل العلم، فلا يصح أن يوضع تمثال لفلان ورد النص بأنه شهيد، هذا لا يعني، بل منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كان يقول اللهم لا تجعل قبري من بعدي وثنا يعبد. قالت عائشة لولا ذاك لأبرز قبره، يعني كان قبره صلى الله عليه وسلم فيه في غرفة من عائشة رضي الله عنها، كيف كان شكله؟ مسويا على الأرض، لم تكن له علامة، مسويا بالأرض، وحجرة عائشة رضي الله عنها، فمات أبو بكر فدفن بجواره، مات عمر فدفن بجواره، والغرفة كما هي. مات الخليفة الأول أول، مات عمر، مات عثمان، مات علي، ثم أتى الخلفاء، وفي زمن الوليد بن عبد الملك هو أول من أحدث تغييرا في الغرفة، في زمن سعيد بن المسيب وطبقته أنكروا عليه إنكارا شديدا جدا. فالشاهد أنه لا يحل أن تصور هذه التماثيل. طيب إذا علم ذلك فهل الآثار التي تكتشف في باطن الأرض من تماثيل الفراعنة هل يصح من وجدها في بيته؟ لو أن رجلا وجد كنزا في بيته من كنوز الجاهلية، وأنتم تعلمون أن الفراعنة كفار، فلو أن رجلا وجد كنزا في بيته فهل من حقه ولا لا؟ من حقه، وهذا يسمى الركاز، يسمى الركاز، والركاز فيه الخمس، الركاز والخمس. لكن من يكتشف من بطن الأرض إما أن يكون ذهبا كما كانوا يفعلون، إما أن يكون تماثيل. هذه التماثيل هل يجوز بيعها ولا ما يجوز؟ ها؟ هذه التماثيل يجوز بيعها ولا ما يجوز؟ إن كانت ذهبا لا، نتكلم على بيعها هكذا. نعم. ليه؟ طيب دليل بمليون وثمان مليون. نعم. ها؟ ماشي. طيب نجيب في الجمعة القادمة. خلاص؟ يعني اللي عنده قطعة أثار يخليها مع الحد والله المستعان إن شاء الله. نعم. إيه؟ احنا ما عندناش ضوابط لهذه المسألة، خلاص كده؟ لكن عندنا ايه؟ ان هو يقول لو أن الدنيا على هيئة كاملة. يقال هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صنما إلا طمسته. والطمس تغيير المعاني، الطمس إيه؟ لا مدخلة. إنما يقال في الأصنام التي هي تعظم أو يخاف أن تعظم متى تحل، متى يحل بيعها؟ إذا خرج عن كونها أصنام صنم أن تطمس تغير معانيها. لكن بالنسبة للدمى للأطفال هي على أصل إيه؟ على أصل حل. ما عندنا دليل لو يعني أزلنا عينا أو لم نجعل لها ذراعا، لا هذا ليس في دليل. نعم قالوا كثيرا لكن ما عندنا في ذلك دليل. الذين يقولون لو يعني حذفت عينا أو ذراعا أو نحو ذلك هذا لا. آه نعم، هي العلة إيه؟ العلة في الانتهاء. ومسألة الامتهان أو إن شئت تقول العلة أن الشرع ضمن أن تعرض. ليه؟ من يستخدمها؟ الأطفال. يقول بعض الناس بعد انتهاء الإمام من الصلاة عندما يقوم للإتيان ببعض الركعات التي فاتت قد دخل متأخرا فإنه يرجع للوراء خطوات أو يتقدم له خطوات، أو هذا ليس عليه دليل. أنا ما أعلم فيه دليل، لا أعلم فيه دليل. بعض الناس إذا فرغ الإمام إن كان مسبوقا وسلم الإمام فإنه يتأخر قليلا أو يتقدم قليلا، هذا لا أعلم في ذلك. يقول رجل عنده مطبعة فجاءت ورقة من كنيسة يطبعها وفيها دعوة أحد المؤسسين من طلاب المرحلة الثانوية من النصارى لحضور مؤتمر من الكنيسة في بيتك، هل يجوز له أن يطبع مثل هذا؟ وهل إذا طبع ذلك من المال يكون؟ طبعا لا يحل. أي شيء متعلق بدين النصارى لا يحل المشاركة فيه. أي شيء متعلق بدين النصارى لا يحل أن تشارك فيه. نقاش طلب منه أنه ينقش الإيه؟ الكنيسة، لا يحل. يعمل أساس للكنيسة، لا يحل. أي شيء يركب زمر لا يحل. أي شيء متعلق بالدين لا يحل. لكن متعلق بحياة الناس لا بأس. يعني تذهب إلى بيتي تصنع له شيء لا بأس. يقول السؤال الأول سؤال عن السبحة في العدل المقيد، هل يجوز العدل عليها؟ الأصل فيها المنع. السبحة ليست من السنة. يقول السؤال في المرأة الكبيرة عند صعود العربة تقول خذ بيدي، هل يجوز أن يأخذ بيدها؟ إذا لم تجد غيرك افعل ذلك. إذا لم تجد غيرك، أحيانا تكون في السيارة وامرأة عجوز يعني تطلب المساعدة، خلاص إذا لم يكن هناك أحد يعني من النساء افعل ذلك لا حرج، لأنه الحرمة إنما جاءت لما في العمل. دعك من فتنة، دعك من فتنة، إنما في الإيه؟ في المتعمد. وهذه الحالة كما أنه يجوز للمرأة إذا لم تجد طبيبة ماهرة أن تذهب إلى طبيب يأخذ بيدها، وكذلك المرأة. هذا للحاجة. هل يجوز المسح على الشراب أم على الجوار فقط؟ الشراب هو الجوار، والصحيح الجواز يجوز. يقول ما رأي الشرع في أناس؟ ابتداء لا يجوز أن يقال رأي الشرع، خلاص الشرع ليس له، إنما هي آراء الرجال، آراء الرجال، آراء الرجال كالثالث، قد يرى اليوم رأيا غيره غدا، أما الشرع فهو حكم. يبحثون وينقبون في باطن الأرض عن تماثيل ويتاجرون فيه، هل هي لا حلال ولا لا؟ طبعا احنا قلنا، أنا أقول هذا الكلام ده مصار. وأغلب من يعني يفعلون ذلك الدجالون، الدجالون وإن فعلوا يستخدمون الجن، يستخدمون الجن. سأخبركم بالطريقة عن الجمعة. هو يقول أن رجل أزهريا يعترض على تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام. أقول ابتداء لو قيل هذا في غير ابن تيمية لكانوا راضين، وهم هم يقولون حجة الإسلام البزاز، هم ويقولون هذا الإمام المعظم والشيخ الأكبر، خلاص كده. أما مسألة هل يصح أن يقال فلان شيخ الإسلام، الجواب نعم. فما المراد بشيخ الإسلام وما المراد بقوله حجة الإسلام؟ الإسلام حجة بنفسه، أليس كذلك؟ لكن هو حجة بنفسه، من يبلغه؟ من يبلغه؟ الرجال يبلغون. فمن ثبتت ديانته، ثبتت ديانته وعلمه وأنه كان لهذا الدين بمحل، فلا بأس أن يقال عنه هو شيخ الإسلام، هو حجة الإسلام، أي جعله الله عز وجل حجة، مع أن الإسلام حجة بنفسه، لكن الإسلام حجة بنفسه عن طريق من؟ عن طريق فلان الذي بلغه، ثم لم ينكر ذلك أحد من أهل السنة، إنما أنكره من؟ أهل البدع، وعلى رأسهم الأشاعرة الذين هم أغلب الأزهرة، لأن طبعا تعرفون من الأزهرة أشاعرة، وأبغض رجل إليهم ابن تيمية، وجلست أحدهم يوما فقلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال هذا ليس من شيخ الإسلام إنما هو شيخ الكفر. وهم يدرسون لطلبتهم بغض ابن تيمية ويلاحقون التيميين، يسمونهم كذلك، يعني فلان هذا إذا علم أنه هو يتبع ابن تيمية خلاص في البلاك ليست. الله المستعان. إن شاء الله غدا سنشرح مسألة جديدة من مسألة هدية. الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم هذه الحقات. قل هذا، أستغفر الله.